يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الوصول بشرح لب الأصول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، ونحن لازلنا في مباحث العلة وما يشترط للإلحاق بها وما لا يشترط، وكيف يعترض على التعديل وكيف يجاب. وقفنا عند قوله وللمستدل الدفع بالمنع، وببيان استقلال وصفه في صورة ولو بظاهر عام إن لم يتعرض للتعميم. في من قبل في الدرس الماضي تكلم على اشتراط انتفاء المعارض للعلة، وما هو المعارض، وما الذي يلزم المعترض أو المستدل. وقال هنا وللمستدل، يعني بوصف على كونه علة، أن يدفع المعارضة التي اعترض بها على تعليله. ويجوز للمستدل، أي دفع المعارضة بأوجه ثلاثة. معنى ذلك أنه يجوز له أن يدفع المعارضة بواحد من أوجه ثلاثة، لا يشترط أن وجود الأوجه الثلاثة، إنما يعني كل واحد من الأوجه الثلاثة صالح أن تدفع به المعارضة، وإن عدها الأصل أربعة. قال بالمنع وللمستدل الدفع بالمنع، أي منع وجود الوصف المعارض به في الأصل. منع وجود ولا وجود؟ لا، وجود. أنا عندنا وجود. لا، منع وجود. يقول الوصف الذي تعارضني به ليس موجودا في الأصل ولو بالقدح، يعني أي بالطعن. القدح هنا معناه الطعن في علية الوصف المعارض به، ولو بالقدح، كأن يقول في دفع معارضة الطعن بالكيل في الجوز مثلا. معروف الجوز، عارفين الجوز واللوز وال في الجوز مثلا، لا نسلم أنه مكيل، لأن العبرة بعادة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذاك موزونا أو معدودا. قل أنت تعلل بالكيل فتلحق اللوز بالمكيل المنصوص عليه، أو بالمنصوص عليه طبعا ليس منصوصا على علة لكن منصوص على لبوية البر مثلا، تقيس الجوز عليه بعلة الايه؟ بعلة الكيل، فيقال اللوز او الجوز ليس مكينا، غير موجود، ليس مكينا، لأن العبرة بالكيل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذاك معدودا أو إيه أو موزونا. وكان يقدح في علية الوصف ببيان خفائه أو عدم انضباطه أو غير ذلك من مفسدات العلة. يعني لو علل المستدل القصر في السفر فيقول القصر بالسفر، يعني المستدل قال تقصر الصلاة في السفر بعلة السفر، بعلة السفر، فيقول المعترض بل هي المشقة، بل هي المشقة. فللمستدل، وهذا موضوع المسألة، فللمستدل أن يقدح بعدم الانضباط في المشقة، التعليل بالمشقة غير منضبط، التعليل بالمشقة غير منضبط لأنها متفاوتة، تختلف باختلاف الأشخاص وتختلف باختلاف الأحوال. هذه إيه؟ أو عدم الانضباط. طب قبل هذا قال ببيان إيه؟ ببيان خفائه. كأن يعلل المستدل وجوب الحد في الزنا، يقول يجب الحد في الزنا لعلة إيلاد فرج في فرج محرم شرعا مشتها طبعا، فيقول المعترض العلة أو الوصف المعلل بإنما هو العلوق، علوق النطق، إنما هو العلوق، عروق النطفة، فللمستدل القطح في العلة بكونها إيه؟ خفية، كونها إيه؟ العروق هذا خفي لا يطلع عليه، أو غير ذلك من مفسدات العلة التي ستأتي، النقد، الكسر، أي قادح من قوادح التعليل. وببيان استقلال وصفه أي وصف المستدل في صورة، ولو كان البيان بظاهر عام. قال كما يكون بالإجماع أو بالنص القاطع أو بالظاهر الخاص، إن لم يتعرض أي المستدل للتعميم. يبقى للمستدل الدفع ببيان استقلال وصفه في صورة، بأن يقول إن وصفي هو العلة، هو العلة، وهو مستقل بالتعليل، يعني ليس جزء علة وليست هناك علة أخرى. كأن يبين استقلال الطعم المعارض بالكيل في صورة بخبر مسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل. والمستقل مقدم على غيره، يعني الوصف المستقل يقدم على الوصف الذي ليس بإيه؟ ليس بمستقل. فإن تعرض للتعميم فقال بأن قال العلة الطعم، فتثبت ربوية كل مطعوم، هذا تعرض للتعميم، فتثبت ربوية كل يعني بعد ما قال الحديث قال قال صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل، ثم قال فتثبت ربوية كل مطعوم. هذا تعرض للتعميم. قال كقوله فتثبت ربوية كل مطعوم، خرج عن إثبات الحكم بالقياس، كأنه انتقل من القياس إلى إثبات الحكم بالإيه؟ بالنص. ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام مثلا بمثل، ثم قال لو تعرض وقال فتثبت ربوية كل مطعوم، إذا كل مطعوم ثابت بالنص وليس بالقياس. إذن خرج عن إثبات الحكم بالقياس الذي هو بصدد الدفع عنه، وبيدفع إيه؟ بيدفع بيدافع عن بيدافع عن إثبات الطعم كعلة كعلة، لكنه في الحالة دي انتقل من من إثبات الأحكام بهذه العلة إلى إثبات الحكم بالإيه؟ بالنص، إلى إثباته بالنص العام أي دون القياس. وتبقى المعارضة سالمة من القطع فلا يتم القياس، تبقى المعارضة سالمة من القطع، يعني من يقول العلة هي الكي لم يجب عنه، لكنه قال العلة هي الطعم لقوله صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل فتثبت ربوية كل مطعوم، فيكون كل مطعوم ثابت بالنص وليس بالقياس، بالنص وليس بالقياس. وبالمطالبة أي للمعترض بالتأثير، أن يطالبهم بأن وصفه مؤثر بالتأثير لوصفه إن كان مناسبا، أي تأثير وصف المعترض بالحكم، فالمعترض اعترض بوصف، يأتي المستدل للمرة الثانية، هو استدل واعترض عليه للمستدل أن يقول له اثبت أن وصفك مؤثر. وبالمطالبة للمعترض، مطالبة مين؟ مطالبة المستدل للمعترض عليه بالتأثير، يطالبه بالتأثير لوصفه إن كان الوصف مناسبا. إن كان الوصف مناسبا أو الشبه إن كان غير مناسب. هو خلاصة الكلام في الشبه هنا إن التعليل يكون بأن الشارع التفت في بعض الأحكام إلى إثبات الحكم بهذا الوصف دون أن يكون الوصف مؤثرا بذاته مؤثرا في الحكم، يعني هو يثبت. فهذا هو الشبه المقصود به هنا. طبعا الشبه كان فيه متسع جدا جدا. فإن كان الوصف مناسب المستدل يطالب المعترض بالتأثير، والوصف إن كان شبهي المستدل يطالب المعترض بإيه؟ بالشبه، يقول له اثبت وجود شبه. هذا إن لم يكن دليل المستدل على العلية صبرا، هذا في حالة ما إذا كان دليل المستدل على عليته ليست هي الصبر. الصبر هو إيه؟ يعني حصر الأوصاف، ده التقسيم معروف. لا لكن الصبر احيانا يقال الصبر تعبير عن الصبر والتقسيم، فهو حصر الأوصاف ده تقسيم، إبطال ما لا يصلح للتعليل ده الصبر، وقضية الصبر والتقسيم وتقديم الصبر على التقسيم مع أن التقسيم سابق على الصبر في كلام إن شاء الله نعلي إن شاء الله نتكلم فيه. فبيقول إيه؟ هذا إن لم يكن دليل المستدل على العلية صبرا، يعني معنى المقصود هنا حصرا للأوصاف الموجودة في الحكم وإبطال ما لا يصلح التعليل، بأن كان مناسبا أو شبها، يعني ليس صبرا. فإذا كان مناسبا أو شبها لم يكن دليله صبرا، بل تكون الدليل هو ليه المناسبة، يكون دليل المستدل أنه يثبت الايه المناسبة أو الشبه، لتحصل معارضة الشيء بمثله، معارضة الشيء بمثله. فإن كان صبرا فلا مطالبة له بذلك، يعني لا يحق للمستدل أن يطالب المعترض بالتأثير أو الشبه، إذ مجرد الاحتمال قادح فيه، قادح فيه في السبب، إذ مجرد الاحتمال قادح فيه في السبب. ثم قال: ولو قال المستدل للمعترض ثبت الحكم مع انتفاء وصفك، ثبت الحكم أي بدليل آخر. ما معنى ثبت الحكم مع انتفاء وصفك؟ يعني ثبت الحكم بدليل آخر غير هذه العلة بس، ثبت الحكم أي بدليل آخر في هذه الصورة مع انتفاء وصفك الذي عرضت به وصفي. احنا عندنا مستدل ومعترض، المستدل له وظيفة والمعترض له وظيفة، وللمستدل أن يمنع، وللمستدل أن إيه؟ أن يمنع بأحد الوجوه الثلاثة التي إيه؟ التي نحن نتكلم فيه. فهنا يقول: ولو قال المستدل للمعترض ثبت الحكم بدليل آخر، أي في الصورة التي هي محل المناظرة، مع انتفاء وصف، يعني أن المستدل أبدى الوصف على سبيل الاستدلال، أبدى الوصف على سبيل الاستدلال، قال: مع انتفاء وصفك الذي عرضت به وصفي عنه لم يكفي في الدفع، يعني لم يكفي هذا في دفع المعارض، لم يكفي هذا في دفع المعارض. نصورها بصورة أن يقول المستدل: يحرم الربا في التمر مثلا لعلة القوت، تابعه معه، فيقول المعترض: بل لعلة الوزن. المستدل يقول: تثبت الربوية أو يحرم الربا في التمر مثلا لعلة القوت، لعلة القوت، فيقول المعترض: بل لعلة الوزن. فيقول المستدل: ثبت الحكم مع انتفاء وصفك في الملح، ثبت الحكم يعني ثبت حكم الربوية في الملح مع انتفاء وصفك اللي هو الوزن، فهذا الدفع غير كاف، لا يكفي المستدل أن يدفع بهذا، غير كاف. لماذا؟ قال: للاستواء في انتفاء الوصفين الكوت زائد الوزن عن الصورة المنقوض بها وهي المتر، انتفاء الوصفين له الملح بقى لا قوت، الملح ليس قوتا وليس ايضا ايه وليس موزونا، فمثل هذا التعليل او مثل هذا الكلام لا يصلح في هذه الصورة، لا يصلح في هذه الصورة. قال: وإن وجد ولو بفرض المتناظرين معه، أي مع انتفاء الوصف، ولو وجد معه أي مع انتفاء وصف المعترض عنها وصفه، أي وصف المستدل فيها يعني في تلك الصورة لاستوائهما، يعني كما تفسد علة المعترض تفسد أيضا علة المستدل في انتفاء وصفيهما في تلك الصورة إن لم يوجد مع ما ذكر، يعني مع انتفاء وصف المعترض عنه وصف المستدل، وصف المستدل وبناء على جواز تعدد العلل مطلقا. وبناء على جواز تعدد العلل مطلقا، يعني لم يوجد مع ما ذكر وصف المستدل أولا، يعني مع ما ذكر ما وصف به المستدل أولا غير موجود، غير موجود في هذه الصورة. وقيل يكفي في الشق الثاني، أي إن وجد وصف المستدل بناء على امتناع تعدد العلل بخلافه في الأول لا يكفي لاستوائهما فيما مر. وإحنا قلنا الاستواء الموجود في الوصفين إنه لا يصلح لا على هذا القول ولا على هذا، لا على هذا القول ولا على هذا القول. قال: وهذا رجحه الأصل، ثم ذكر في انتفاء وصفيهما وصف المستدل زيادة على عدم الاكتفاء، يعني عدم الاكتفاء بدفع المستدل لوصف المعترض الذي عارض به وصفه. فقال: وهذا رجحه الأصل، ثم ذكر في انتفاء وصفيهما، يعني وصف المستدل زيادة على عدم الاكتفاء مبنية على ما صححه من امتناع التعليل بعلتين، وحاصلها مع الإيضاح أن المستدل ينقطع بما قاله، أي بإيراده صورة ليس فيها الوصف الذي زعمه، ويريد أن يأتي بصورة ليس فيها الوصف الذي زعمه خصمه، فأتى بصورة ليس فيها الوصف الذي زعمه هو ولا الوصف الذي زعمه لخصمه، فبذلك يكون منقطعا، بذلك يكون منقطعا ولا يفيده ما قاله، لاستواء قوليهما في أن هذه العلة التي أبداها لا تصلح علة هنا ولا علة هنا، لا علة على قول المستدل ولا علة على قول المعترض، كما قلنا في الملح، إن هو عارض بالملح، فقلنا الملح أيضا ليس مكيلا وليس أيضا قوتا هو مطعوم وليس أيضا قوتا، فإذا أنت تعارض بوصف لا يساعدك ولا يساعد خصمك، ففي الحال التي تريد أن تهدم فيها كلام المعترض هدمت فيها كلام كلام نفسك. قال: أن المستدل ينقطع بما قاله، أي بإيراده الصورة التي ليس فيها وصفه ولا وصف خصمه، لاعترافه فيه في قوله هذا بإلغاء وصفه حيث ساوى وصف المعترض فيما قدح، أي من الانتفاء هو به فيه. يا سلام، هو به فيه، الواحد عمال يحس. قال: ولو أبدى المعترض في الصورة التي ألغى وصفه فيها المستدل، ولو أبدى المعترض في الصورة التي ألغى وصفه فيها المستدل ما، أي وصفا، يعني وصفا آخر يقوم مقامه، يعني اللي هو بيسموه خلف، يعني سيأتي الكلام، يعني مثال ذلك: ما لو علل المستدل ربوية البر بالطعمية، فعارضه المعترض بأن العلة الكيل، فقدح المستدل فيها بثبوت الحكم دونها، دون هذه العلة في التفاح، قال التفاح ليس مكيلا فتكون ملغاة. فأبدى المعترض علة أخرى تخلف هذه العلة التي ألغاها المستدل بأن قال إن التفاح وإن لم يكن مكيلا فإنه موزون، فقد خلق الوزن الايه، وقع الوزن خلفا عن الايه، عن الكيل. والعلة عندي، هو المعترض يقول والعلة عندي احد الشيئين، الوزن او الايه او الكيل. فلما قدح المستدل في كلام المعترض وقال له التفاح ليس مكيلا، فقال له بل هو موزون وانا عندي العلة احد الايه، احد الشيئين. قل ولو أبدى المعترض في الصورة التي ألغى وصفه فيها المستدل ما، أي وصفا، أبدى وصفا ووصفا يقوم مقامه، يخلف الملغى، يخلف الملغى كما أبدى وصف الوزن يخلف الكيل، سمي ما أبداه، يعني هذا الإبداء سمي تعدد الوضع، يسمى هذا الأمر تعدد الوضع. مرة أخرى المستدل قال العلة في ربوية البر هي الطعمية، هي الطعم، فالمستدل فالمعترض عارضه وقال هي الكيل وليس الطعم، فالمستدل قال له التفاح ليس مكيلا، بل فقال له أنا عندي التفاح وإن كان غير مكيل إلا أنه موزون وأنا عندي العلة أحد الأمرين. ماذا يسمى هذا الأمر في المنظمة؟ تعدد الوضع، يسمى إيه؟ تعدد الوضع، لتعدد ما وضع أو ما وضع، أي بنى عليه الحكم عندهم من وصف بعد وصف، من وصف بعد وصفه. قال وزالت بما أبداه، فائدة الإلغاء، يعني الإلغاء الذي أبداه المستدل زالت فائدته، وهي سلامة وصف المستدل عن القدح فيه ما لم يعني مدة تمام، ما لم يلغي المستدل الخلف. الخلف احنا قلنا الوزن خلف الايه، خلف الكيل. ما لم يلغي المستدل الخلف بي، يلغيه بماذا؟ بغير دعوى قصوره. يعني يشير الى ان للمستدل يجوز له في المناظرة، في قوانين المناظرة، إلغاء الخلف وإخراجه عن درجة الاعتبار بأي ملغ من القوارش، فله أن يلغي يعني هذا الخلف اللي هو الوزن ويقول هذا غير صالح للتعليل به. قال ما لم يلغي المستدل الخلف بغير دعوى قصوره، او دعوى ضع في معنى المظنة، معنى المظنة حكمة، حكمة المظنة المعلل بها، اي ضعف المعنى، اي الحكمة التي هي كامنة في العلة أو من أجلها علل. الذي اعتبرت المظنة له، أي من أجل المعنى الذي اعتبرت المظنة له لهذا المعنى. وسلم المستدل أن الخلف مظنة، هنا ذكر بعض المحشين والموضحين مثالا فقال: لو قال المعترض العلة عندي في جواز القصر للمسافر مفارقة أهله، قال العلة عندي في دعوة القصر للمسافر أنه يفارق أهله، فهو يقصر من أجل مفارقة أهله للوحشة والغربة اللي هو التي هو فيها بسبب السفر، قال هذه يمكن إلغائها بالمسافر الذي سافر ومعه والحكم ثابت مع وجود مع وجود أهله. نقرأ كده. قال: ما لو قال المعترض العلة عندي في جواز القصر للمسافر مفارقة أهله، فيلغي المستدل هذه العلة بوجود الحكم في صورة مع انتفائها، فإن المسافر بأهله يجوز له القصر كغيره، فيقول المعترض: خرق هذه العلة مظنة المشقة، يبدي إيه؟ يبدي خلفا لله، لو تعدد الوضع الذي نتكلم فيه يبدي خلفا، ويقول: خلف هذه العلة مظنة المشقة. فيدعي المستدل ضعف معنى المظنة كضعف المشقة للمسافر إذا كان ملكا. إذا كان إيه؟ طب لو المسافر كان ملك طبعا بيركب مكيف بيركب بلاش في تعان كمان نعم في تعان كمان فيش مشاكل. طيب إذا الخلف جاء معنا لكن ألغاه أيضا. أيوة. ألغاه في صورة الملك، وألغاه في صورة في الأول في صورة ما إذا كان يسافر مع أهله، وإنت ده الحكم مع وجود أهله، فقال: لا، أنا آتي بخلف عنها وهي فهي المشقة. فيقول له الناس المرفهين أو المترفين: منتفية المشقة عندهم. فالخفاء هنا كالخفاء هناك، أو القطح هنا كالقطح هناك. نعم. قال: أو دعوى ضعف المظنة، أي حكمة المعنى المعلل بها، أي ضعف المعنى الذي اعتبرت المظنة له. وسلم أي المستدل أن الخلف مظنة، وذلك بأن لم يتعرض، يعني أصلا المستدل لإلغاء الخلف هذا تصوير لقوله ما لم يلغي، ما لم إيه؟ ما لم يلغي المستدل الخلف، فتصوير له بأن لم يتعرض المستدل لإلغاء الخلف، أو تعرض له بدعوى قصوره، أو بدعوى ضعف معنى المظنة فيه، وسلم ما ذكر، أي سلم أن الخلف مظنة، بخلاف ما إذا ألغاه، يعني ما إذا ألغى المستدل الخلف، يعني إذا لم يتعرض المستدل لإلغاء الخلف ده شيء، بخلاف ما لو ألغاه بغير الدعويين أو بالثانية، يعني في ضعف معنى المظنة ولم يسلم ما ذكر، فلا تزول فائدة إلغائه. وقيل دعواهما، أي كدعوى غيرهم، دعواهما أي القصور وضعف معنى المظنة مع التسليم طبعا في الصورة التي ذكرتها من قليل لو مفارقة الأهل وبعد كده جاءت المظنة جاءت المشقة خلف. وقيل دعواهما أي القصور وضعف معنى المظنة مع التسليم دعواهما إلغاء للخلف إلغاء للخلف أيضا أي كدعوى غيرهم بناء في الأولى على امتناع التعليل بالقاصر وفي الثانية على تأثير ضعف المعنى في المظنة فلا تزول فيهما فائدة الإلغاء الأول. مثال تعدد الوضع يعني في جملة الكلام الآتية مثال تعدد الوضع ما يأتي فيما يقال يصح أمان العبد للحربي كالحري معنى قياسة يصح أمان العبد للحربي كالحري بجامع الإسلام والتكليف فإنهما مظنة إظهار مصلحة الإيمان من بذل الأمان يعني تلك المصلحة ناشئة من بذل الأمان فيعترض الحنفي باعتبار الحرية معهما يعني إيه يعني قال يعني فيعتبر الإسلام والتكليف والحرية في الوصفي هذا معنى فيعترض الحنفي باعتبار الحرية معهما مع الإسلام والتكليف فإنها مظنة فراغ القلب للنظر يعني للنظر في المصلحة يعني للنظر بخلاف الرقبة لاشتغال الرقيق بخدمة سيده يقول يعني أن الحرية معتبرة مع الإسلام والتكليف وفيها معنى فراغ القلب للنظر وتوخي مصلحة المسلمين بخلاف المشغول بالرق فدايما دماغه مشغولة بسيد وبخلاف الرقيق لاشتغال الرقيق نعم أنا عندي هنا بخلاف الرقبة لكن ماشي الكلام يعني بخلاف الإنسان الرقبة أنه مشتغل باللي هو يعني في اشتغاله بخلاف الرقيق ماشي معقول نفس المعنى ما هو ما لفتش نظري أوي يعني بخلاف الرقيق لاشتغال الرقيق بخدمة سيده فيلغي الشافعي الحرية بثبوت الأمان بدونها في العبد أي في العبد المأذون له في القتال اتفاقا يعني أتى بصورة وهي صورة العبد الذي أذن له في القتال ما في شارع يشغله خدمة السيد لأنه يعني صار كده صار محل ثقة في أنه نظره سديد مجرد الإذن له بالقتال معناها يقول له أنت نظرك سديد فيجيب الحنفي أي الذي هو مكانه إلى المعترض هو معترض بأن الإذن له في القتال خالف الحرية أو خالف الحرية يعني لدلالة الإذن على أن قوله إيه على أن رأيه مسدد لأنه مظنة بذل وسعه في النظر في مصلحة القتال والإيمان قال ولا يكفي في دفع المعارضة رجحان وصف المستدل يعني مجرد أن وصف المستدل راجح على الوصف الآخر هذا غير كاف في دفع المعارضة على وصفها بمرجح موجود عند المعترض يعني بمرجح حاضر عند المعترض ككونه أنسب أو أشبه يعني أشد مناسبة أو أشد شبها ربنا من وصفها. قلنا ان الشبه هو ما اعتبره الشارع في بعض الاحكام وليس مناسبا بالنظر الى ذاته بناء على جواز تعدد العلل اي لمعلول ايه لمعلول واحد، فيجوز ان يكون كل من الوصفين علة. الراجح الايه؟ الراجح المرجوح، يعني لا يكفي في دفع المعارضة الرجحان. يعني كان معارضة بقائم مرجوح؟ المعارضة أنت تعارض وصفا تبين أن الوصف الذي تدعيه أنت هو العلة وأن وصف غيري ليس علة، لكن أن تقول أن وصفي أرجح من وصفك، لو قلت أن الكوت أرجح من الطعم هذا لا يكفي، ما المانع أن كل اثنين موجودين راجح ومرجوح؟ نعم. وقيل يكفي بناء على منع التعدد أي تعدد العلل، ورجحه الأصل. وقد يعترض على المستدل باختلاف جنس الحكمة، يعني هذا اعتراض على الحكمة، والاعتراض السابق كان اعتراضا على العلة، الاعتراض السابق كان اعتراضا على العلة، وهذا الاعتراض اعتراض على الحكمة. وقد يعترض على المستدل باختلاف جنس الحكمة، والحكمة هنا المصلحة أو العلة أو الحكمة، فالثلاث هنا في هذه النقطة مترادفة. وقد يعترض على المستدل باختلاف جنس الحكمة في الفرع والأصل اللي هو القدر المشترك، يعني وإن اتحد الجامع بين الفرع والأصل كما يأتي فيما يقال يحد اللائط كالزاني، سواء اللائط لو كان محصنا فيرجل ولو كان غير محصن فيجلد، يحد اللائط كالزاني بجامع إيلاد فرج في فرج مشتهن طبعا محرم شرعا. فيعترض، يعني هذا القياس قياس اللواط على الزنا يعترض، لأن الحكمة في حرمة اللواط الصيانة عن رذيلته، وفي حرمة الزنا دفع اختلاط الأنساب المؤدي هو إليه، وهاتان الحكمتان مختلفتان. قال وهما مختلفتان، فيجوز أن يختلف حكمهم بأن يقصر الحد على الزنا فيكون خصوصه معتبرا، كل خصوص الزنا معتبرا بأن يقال مثلا إيه؟ إنما حد الزاني لأنه إيه؟ لأنه إيلاد فرج محرم في فرج على وجه الزنا، هذه الخصوصية على وجه الإيه؟ الزنا لا على وجه اللواط، يعني لا على أي وجه آخر. فيعترض بأن الحكمة في حرمة اللواط الصيانة عن رذيلته، وفي حرمة الزنا دفع اختلاط الأنساب المؤدي هو إليه، وهما مختلفتان، فيجوز أن يختلف حكمهم بأن يقصر الحد على الزنا فيكون خصوصه معتبرا في علة الحد. فيجاب عن هذا الاعتراض، يعني فيجاب عن الاعتراض بحذف خصوص الأصل، لأن خصوص الأصل محذوف بخصوص الزنا، يعني عن الاعتبار، يعني كالزنا في هذا المثال، يعني في العلة بطريق من طرق إبطالها، لو طرق إبطال العلة الآتي في القوادح إن شاء الله. فيسلم أن العلة هي القدر المشترك، أي القدر المشترك بين الأصل والإيه والفرع فقط. فيقال قولنا على وجه الزنا لا مفهوم له، أنا قلت في الأول خصوص الزنا لا غير، هو سيقول لا قولنا على وجه الزنا لا مفهوم إيه؟ لا مفهوم له، كما مر في المثال لا مع خصوص الزنا فيه. قال والعلة إذا كانت وجود مانع من الحكم والعلة، والعلة إذا كانت وجود مانع أو انتفاء شرط لا تستلزم وجود المقتضي في الأصل. قال والعلة إذا كانت وجود مانع من الحكم يعني من ثبوت الحكم كأبوة القاتل، يعني العلة إذا كانت هي مانع من الموانع، بمعنى أن يقال فيما إذا قتل الأب ابنه إن الأبوة، الأبوة مانعة من القتل، من الحكم، مانعة من القصاص. والعلة إذا كانت وجود مانع من الحكم أي من ثبوته كأبوة القاتل المانعة من وجوب قتله بولده، أو انتفاء شرط إذا كانت، أو انتفاء شرط، شرط من شروط ثبوت الحكم، شرط من شروط ثبوت الحكم كعدم إحصان الزاني، يعني تقول إيه انتفاء رجم الزاني البكر لعدم إحصانه، لعدم إيه إحصانه. شوف قال كعدم إحصان الزاني المشترط لوجوب رجمه لا تستلزم وجود المقتضي للحكم، يعني العلة إذا كانت وجود مانع أو انتفاء شرط لا تستلزم وجود المقتضي للحكم في الأصح. وقيل تستلزمه، وإلا يعني وإن لم تستلزمه كان انتفاء الحكم لانتفاء المقتضي، يعني عايز أقول في القيل، أنا أشرح القيل، قال الرجم إنما انتفى لعدم الزنا، لعدم الزنا المحصن، فالرجم إنما انتفى مش لعدم الإحصان، لا لعدم الزنا، لعدم الزنا لا لعدم الإحصان، فإن وجود الحكم على وفق هذا القيل يعني إنما يستند إلى مقتضيه لا إلى مانع ولا إلى انتفاء شرط، فاستناد انتفائه إلى انتفاء مقتضيه أولى منه إلى انتفاء شرطه أو وجود مانعه. عايز يقول إن عدم رجم الزاني البكر لا لأجل عدم الإحصان، لا لعدم الزنا، لعدم وجود الزنا الموجب لهذا، لهذا الرجم. وقيل تستلزمه، وإلا كان انتفاء الحكم لانتفاء المقتضي لا لما فرض من وجود مانع أو انتفاء شرط. أيضا في الأبي يقال هذا، في الأبي أيضا يقال إنما لم يجب قتل الوالد، قتل الوالد إذا قتل ولده لعدم وجود القتل الموجب للقصاص، يعني القتل نفسه الموجب للقصاص غير موجود، وليس منعنا قتل الوالد لانتفاء الشرط أو وجود المانع، لا لعدم وجود القتل الموجب للقصاص. لكن هذا في على على على كلام صاحب القول الضعيف هذا، وهذا أولى من استناد الأقوال إلى إلى إلى انتفاء شرط أو حصول مانع، إنما المقتضي للحكم غير موجود، المقتضي للحكم غير موجود. قلنا ردا على هذا الكلام يجوز أن يكون انتفاؤه لما فرض أيضا، أي كجواز انتفائه لغير مفروض، يجوز انتفاؤه لما فرض أيضا لجواز تعدد العلل، أي دليلين فأكثر لمدلول واحد، فيكون عدم قتل الوالد مثلا لأن القتل الموجب للقصاص غير موجود، وكذلك لانتفاء الشرط أو لحدوث أو لوجود المانع، ويكون هذا من باب تعدد العلل على المعلول الايه، على المعلول الواحد. هذا والله اعلم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.